لا يبطيع اللبن الا اللام تغشوش. لا هم تغشوا. قال لها يا امك الله الم انهك عن غش اللبن بالماء؟ قالت والله ما غششته يا امير المؤمنين. كده اهو. يوم عمر يسمع صوت فتاة داخل الكوخ يقول يا امه اتغشين المسلمين وتحلفين في اليمين وتسجدين على امير المؤمنين؟ انا مش امبارح بالليل بقول لك ياما ما تغشيش اللبن، لان عمر بن الخطاب امبارح قال لك ما تغشيش اللبن، فانت قلت لي يا بنتي هو عمر شايفنا؟ قلت لك ان كان عمر لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. اي حد وحد الله ولا اله الا الله. الانضباط ياتي من قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انما حيبقى الاتوبيس نص حريم ونص رجاله وتلاحم وتوسبات وفي انضباط. طب ما هو السكان بيقفوا يستنوا على مدارس البنات؟ طب ما المدارس مختلطة والجامعات مختلطة. انا مش عارف ايه معنى كلمة انضباط دي، مش عارف. طب ما الدنيا كلها كده اهي، وتركنا بعضهم يومئذ يعود في بعض. حد بيحب بعض؟ حد بيحب حد النهارده؟ ده الناس النهارده الواحد عايز يعرف فلان تجيبه كم قرش؟ يا فلان لو لبس بدله جديده تعمل له عند الجيران نيابه اداريه، جابها منين؟ ده بتجلس المخدرات، لا الحرام، تعرفش. يا سيدي اترك الخلق للخالق، قال الله في 50 شهور. انت بطيئة في حد بيحب حد النهارده؟ المالك بيحب المستاجر، المستاجر بيحب المالك، التلميذ والمدرس. ما كانش ياخد درس ومسموع على مدة صلاة اخر السنة، حتى لو كان بينزل عليه الامين جبريل باللي عمل علوم، حيطاقاته لانه مش المجموعة. ما فيش روح النهارده الدكتور في المستشفى. قول له عينيا بتوجعني يا بيه. هيديك ورقة مكتوب عليها يصرف في جرنيخ وحديد او جرنيخ من غير حديد عشان نخلص. عينيا يا بيه، يقول له جرنيخ وحبت الورقة طلعت كده. يدخل له واحد عنده مرض في بطنه يصرف له مرهم بنسلين في عينيه. اعوذ بالله. ايه ده؟ زي اللي دخل للدكتور قال له الصداع يا بيه، قال له خد لي سبرين. المريض خد لي سبرين بدل ما يبلعه وربطه على دماغه، وراح للدكتور قال له الصداع لسه، قال له ما خدش سبرين ليه؟ قال له ما انا خدته اهو، قال له بقول لك ابلعه، قال له هي بس اللي بتوجعني ده دماغي. دماغه اي حاجه. فانضباط ايه ما دام الضمير ميت؟ طب الانضباط يجي لما تطبه في الضمير الاول، لما تعمل عملية تلوث للضمير، لما تربط المصامير بتاعت الضمير، لأن المصامير ثابتة. النهارده من يوم ما قالوا اشتراكية، لا علاقة بين طالب واستاذ، ولا علاقة بين مالك ومستاجر، ولا علاقة بين فلاح ومالك. تقدر النهارده تقول للفلاح انا عايز ابيع حته ارض باللي انت واخدها ايجار، يقول لك اسمع انت مديني فدانين ايجار، انا فدان وانت فدان. عايز تبيع تبقى تبيع فدان واحد، انما الفدان الثاني ياخدوا 100 رشوه رشوه. علموا الناس الفوضى وعلموا الناس الحق. والله العظيم انا اعرف واحد مراته دخلت تعمل عمليه تليف في الامعاء عشان يشيلوا لها مترين من امعائها، ومعاها 6 اولاد 6. وبعدين بيقولوا لزميله انت ما رحتش ليه؟ عشان خاطر جاب في جانب زميلك اللي مراته عملت العمليه وقلت له شد حيلك. تعرف رد له يا سيدي يعني هو محتاج ما يقدر يعمل لها 100 عمليه، ما هو معاه فلوس كتير. شوفوا الناس بتبص للناس ازاي، يعني فلوس كتير والفلوس هتعمل ايه بجانب المرض يا اخي؟ لا قيمه للناس اذا كان هناك مرض، لان ربنا يشفيها، ربنا ياخد بيدها، ربنا يطلعها بالسلامه لاولادها. لا يقول له يا سيدي يستاهل، يستاهل ما معاه فلوس. ابدا. عمر الحياه ما كانت فلوس. انما الحياه زي ربنا ما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنما كل ربع قرن من الزمان 25 سنة وإحنا عايشين في شعارات. أول ما طلعوا أول بيان ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد. ارفع رأسك. اللي رفع رأسه أكبر رجل بيقول عشان يضرب رأسه بالسيف. اللي رفع رأسه ما صعد. هذا أوله مش عارف الاشتراكية كفاية كل واحد. دخل واحد على جمل قال له أسياد رئيس أنا عايزك تفضل الكفاية والعدل. قال له تعال ضربه بالبنية بظهره كفيه على وش هذه الكفاية. قال له ام حسيبك حجر وقال له ادي العاد ادي كفاية وادي عاد. قال له افندم طب والدفع الثوري ضربه بالشلوط طوال واربع قنطار. قال له هذا دفع ثوري حاجة لا تؤاخذ لا تعرف الناس تعلمت الفوضى والسكت على بعضه. الناس زمن كان فاخر والله حتى العيال الصغيرة في المدارس حتى الاناشيد اللي كنا بنحفظها زمان كان تعلمنا الاخلاق والادب. كان يقول لك كم يا ابي لك من يد عندي وكم لك من اثر. انت الذي ربيتني ورعيتني منذ الصغر وكسوتني وغزوتني ووقيتني شر الغير. فاذا الم بي الظما حل الاسى بك والسهر. تدعو الطبيب ولا تلي حتى يجاوزني الخطر. واخذتني العلم الذي هو كالجمال المفتخر. وتظل تكدح في الحياه لحاضري والمنتظر. هو يا ابي دين علي ارده عند الكبر. واحنا عندنا 9 سنين و8 سنين. امبارح بقول لي يا ابني اللي في ثالثه ابتدائي خدت له نشيد. قال لي رحت بخدي نشيد دي بتاعتنا بتاع الزمان اللي بتخلي الواد يحترم ابوه. قال لي خدت نشيد القطه مش مش. قلت له قوله قوله تعرف اسمع يا سيدي اسمع التعليم بتاع المرضى والتعليم يا اخويا اسمع انا حفظته اعمل ايه ما هو برضه يعني اهو ها اسمع يا سيدي يا حلاوه القطه مش مش في وسط عيالها مفرفش وتقول لهم بنا ونوى اكل الفيران ليكم دور. اخف عليكم من هوا لو كلب صح ولا هوا. الله اكبر الله اكبر يا سيدي يا التربية. قلت له بس يا ولا كلام يخربش كلام يخربش يا سيدي. امال ايه الله حاجة غريبة. الضمير الضمير الخوف من الجليل. قالت انا ما بشربش اللبن. دوم بنتها اللي ترد مش واحد غريب بنتها اللي عايشة معاه. لان الحق احق ان يتبع. وليه يعني حتى شوية لبن على مية ايه يعني دي مسألة ايه. طب تعالى النهاردة شوف يا عمر يقول لك لبن بالقشطة ب50 ساب. لبن من غير قشطة ب40 ساب. لبن مغشوش بالمية ب30 ساب. مية مفعصة لبن ب25 ساب. مية مفعصة لبن. وحش يا لبن. ما ليش فيك. ما ليش فيك. بنتها تقول لها يا امه اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكسبين على امير المؤمنين. عمر بيقول مين اللي بتتكلم دي. قالت له دي بنتي. اظن عمر يقول الله يبارك لك فيها. لا يقوم عمر بنتي بائعة اللبن والله العظيم دي تربية تربية عالية. يروح لعياله امير المؤمنين عمر يروح لعياله يجمع عياله يا عبد الله يا عاصم يا عبيد الله من منكم يتزوج بنت بائعة الجبل. انا بقى مش عايز اسيبها دي ابدا لان دي فرصة لا تعوض. دي فرصة لا تعوض بجوازة مباركة لان النبي هتفطر بذات الدين كلمة اداب. انضباط ايه عايز تعمل انضباط علم الناس ربنا. خلي الناس تشوف ربنا الاول. اذا علمت الناس ربنا هنتقي الله. ما دام اتقينا الله يبقى مش عايزين شرطة ولا حاجة. انما هتميت امين. اهي البلد ده كلها امناء. امناء للسعادة الاشتراكي. وبعدين يقول لك امين شرطة. وبعدين امين قسم. وبعدين

زودوه زود السكان. هذا المال كثير هنعمل به ايه؟ قال اللي عنده عقد يعتقه ياخد ثمنه من بيت المال. اعتق العبيد. طب المال كثير اللي عليه دين يجي ياخد الدين بتاعه من بيت مال المسلمين. ادى الدين عن المدينين وزود الشباب غير المتزوجين واعتق الرقاب الكرام مرضاة الله رب العالمين والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.